العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاؤنا آخر من لقاءاتنا في تدارس الآيات القرآنية التي توهم بعضهم فيها تعارضا مع غيرها من الآيات. وكنا قد وقفنا عند سورة المجادلة، ومن الآيات التي قد استشكلت فيها قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. لا شك أن الكفارة لا تجب قبل الظهار، وأنه لا يجوز المماسة قبل التكفير، ولكن ما المراد بالعود هنا؟ وهنا للعلماء عدد من الأقوال. القول الأول أن المراد به أن يعود إلى الظهار مرة أخرى، وهذا مذهب الظاهرية، ولكنه يتعارض مع ما ورد في ما وقع في حادثة ثابت بن قيس، وحيث لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عاد الزوج للفظ الظهار مرة أخرى أو لم يعد، مما يدل على أن ربط وجوب كفارة الظهار بالعود في الظهار مرة أخرى قول غير صحيح. وقول بعضهم بأن الكلام فيه تقدير وتأخير، تقديم وتأخير، وتقدير هو الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، تقديره ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة، أن هذا غير صحيح، لأن الأصل وجوب إبقاء ترتيب الآيات على ما هي عليه، ولا ينتقل عن ترتيبها إلا لدليل. والقول الثالث أن المراد بالعود هو العزم على الجماع، وهذا أحد القولين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والقول الآخر أن المراد به العزم على الجماع مع إمساك الزوجة، وهذا لا يكون فيه إشكال في هذه الآية، فيكون المراد والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، أي ثم يعزمون على الجماع. والقول الآخر بأن المراد بالعود في هذه الآيات إمساك الزوجة زمانا يمكن أن يطلق فيه فلا يطلق، وهذا مذهب الإمام الشافعي ولا تنافي حينئذ. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن المراد بالآية الجماع أو العزم على الجماع، فيكون الجماع الذي بعد الظهار محرم، لكنه هو الذي تلزم به الكفارة، بحيث لو فارقها قبل أن يجامعها لم تجب عليه الكفارة. وعلى ذلك لا يكون هناك إشكال في هذه الآية ولا تعارض في مفهومها مع غيرها. وحينئذ من قال بأن المراد بالمسيس الجماع فإنه يقول بأن مقدمات الجماع ليست موجبة للكفارة. وفي هذه الآية، إذا يختلف وجود وهم الاضطراب والتعارض مع غيرها بحسب تفسيرها التفسيرات السابقة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ظاهره إيجاب تقديم الصدقة قبل الحديث السري الخاص مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يفهم منه أنه يعارض الآية التي بعدها في قوله: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية، فإننا نقول إن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية. وفي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ظاهر هذه الآية أنه يجب على الإنسان الأخذ بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تقييد. وأما قوله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قيد الطاعة والاستجابة بما كان فيه أمره داعيا إلى ما تحصل به الحياة. والجواب أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تحصل به الحياة. وفي سورة الممتحنة في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذه الآية قد يستشكل بعضهم ويظن قد يستشكلها بعضهم ويظنها تدل على جواز موالاة الكفار، وبالتالي يستشكل هذه الآية مع قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والجواب أن البر للكافر والإقساط إليه والعدل معه هذا مخالف لأمر عدم الموالاة، ولذلك قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، فاشترط لذلك عدم القتال في الدين وعدم إخراج المؤمنين من ديارهم، فيكون النهي متعلقا بمن قاتل في الدين وأخرج المؤمنين من ديارهم وظاهر على إخراجهم. وفي قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين، ظاهره أن أهل الفسق لا يهديهم الله، وبينما في آيات أخرى أثبتت أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعض الآيات أن من انتهى من الكفار والفاسقين فإن الله عز وجل يهديه، وحينئذ نقول بأجلها الجمع لا يتعدى آيتين: الأولى أن يقال فيها، ومثل هذا أيضا في قوله في سورة الجمعة: والله لا يهدي القوم الظالمين، فيقال في وجه الجمع هنا وجهان: الأول أن قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين بقوا على فسقهم ولم يتوبوا ويعودوا إلى الله جل وعلا، والوجه الثاني أن المراد بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أي من قضى عليهم رب العزة والجلال أنهم سيستمرون على هذا الوصف. وفيه جواب ثالث، وهو أن الهداية نعمة من الله، لها أسباب ولها موانع، من موانعها الفسق والظلم، فهذه من موانع هداية الله للعبد، فإذا أزال العبد عن نفسه هذه الأوصاف فإن الله جل وعلا يرفع عنه موانع الهداية. وفي قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فقوله هنا إليها هل هو راجع للتجارة أو راجع للهو؟ لكنه استعمل أداة العطف أو بين التجارة واللهو، فمعناه أن إليها إما أن يرجع، لا بد أن يرجع إلى أحدهما. والصحابة قد جاءت قافلة في زمانهم وكان معها له فخرجوا من المسجد إليها، ولذلك قدمت التجارة هنا، لأن غالب الناس إنما خرجوا للتجارة، وأتى باللهو ليكون ذلك شاملا لمن يخرج إلى اللهو. وإن كانت التجارة أهم من اللهو في نفوس أولئك الصحابة الذين خرجوا قبل، وحينئذ يحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الكلمتين معا، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى التجارة، وذلك أن التجارة هي التي يهتم بها الناس. وكذلك يحتمل أن يعود الضمير إليهما من مثل قوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن مثل قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فقوله إنها الضمير يعود إلى الصبر والصلاة. وفي سورة المنافقون يقول تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. فهذا الذي شهدوا به أمر حق لا شك فيه، ولكن الله رد عليهم فقال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالأولى لما قال والله يعلم إنك لرسوله تصديق لهم، والثانية والله يشهد إن المنافقين لكاذبون تكذيب لهم. فالجواب عن هذا بأن التصديق لما في ألسنتهم والتكذيب لما في قلوبهم، فكأنه يقول: ما تكلمتم به صحيح صدق، ولكن هذا ليس هو المطابق لما في قلوبكم، فإظهاركم أن ما في ألسنتكم موافق لما في قلوبكم كذب. ولهذا قال تعالى عن المنافقين أنهم قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، فرد الله عز وجل عليهم: ألا إنهم هم السفهاء. وقال عن المنافقين: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقوله تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ظاهرها أن الله لا يغفر للمنافقين أبدا، بينما جاءت آيات أخرى تدل على أن الله عز وجل يغفر للمنافقين متى تابوا. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله، لا الذين تابوا وأخلصوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فهنا في هذه الآية أثبتت التوبة لهم والمغفرة، لكن بعد التوبة. وقوله في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم، قيد التقوى الواجبة بالاستطاعة، بينما في سورة آل عمران قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وحينئذ نقول بأن آية آل عمران مخصوصة بآية التغابن، وأن التقوى الواجبة هي ما كان في الاستطاعة. وقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أول الخطاب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وآخره حكم متعلق بجمع، قال: طلقتم النساء. والجواب عن هذا أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب موجه لجميع الأمة، ولهذا أمرنا بالتأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. قال في أولها يؤمن، وهذا مفرد، ويعمل وهذا مفرد ويدخله وهذا مفرد. ثم قال بعد ذلك خالدين فيها أبدا، وهذا ضمير جمع. وجواب عن هذا بأنه لما احتاج إلى أن يأنس بالبقاء مع غيره وعند الخلود في الجنة أتى بضمير الجمع ليبين أنه ليس وحيدا في الجنة، وأتى بالإفراد لأن محاسبة كل واحد من العباد تكون له وحده، ولهذا أتى بضمير الإفراد من يؤمن بالله. وفيها دلالة على أن العبد لا يؤاخذ بعمل غيره. وقوله تعالى في سورة التحريم عن مريم عليه السلام وكانت من القانتين، فلفظة القانتين هي للرجال جمع مذكر سالم، فكيف توصف المرأة بأنها من القانتين وهي ليست من الرجال؟ ولما لم يقل من القانتات؟ وجواب عن هذا بأن أهل اللغة يغلبون الذكر على الأنثى في طريقتهم في الاستعمال العربي، ولذلك يقولون المسلمون وأوجب الله على المسلمين الصلاة، ويريدون بذلك الذكر والأنثى. والناظر في لغة العرب يجد هذا كثيرا، ويغلبون جانب التذكير على التأنيث، ولذلك قال رب العزة والجلال لامرأة العزيز إنك، قيل لامرأة العزيز إنك كنت من الخاطئين، وفي سورة النمل عن بلقيس قال إنها كانت من قوم كافرين. وفي سورة الملك قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فنفوا عن أنفسهم السمع والبصر والعقل، مع أنهم مع أنه قد جاءت آيات تدل على أن الله قد أعطاهم السمع وأعطاهم الفكرة، فقال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. والجواب عن هذا بأن النفي لنفي الانتفاع بهذه الآلات، وأما الإثبات فلوجود الآلات، آلات السمع والبصر والفؤاد، وإن لم ينتفعوا بها. وقوله تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، تقدمت معنا في وجه الجمع بينها وبين غيرها. وفي قوله تعالى في سورة الحاقة قال تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية، فهذه الآيات تخبر أن هذا المؤمن الذي دخل الجنة يظن ظنا، والظن لا يكفي في الأمور اليقينية، بل لا بد من اليقين والعلم. قد قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والجواب عن هذا بأن كلمة الظن في لغة العرب تطلق مرة ويراد بها اليقين الذي لم يستند إلى حس، وهذه الآية منه، ومرة يراد بها الراجح من الأمرين المتقابلين، ومرة يراد بها مجرد الشك الذي لم يسند إلى دليل. العرب قد كقوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع نوع من أنواع النبات يقال له الشبرق، ولا ينفع البدن ويكون فيه شوك يتضرر به آكله، فأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن أهل النار يتفاوتون، وكل آية ذكر فيها صنف من أصناف أهل النار. والثاني قال بأن قوله إلا من غسلين يعني وما ماثله وما قاربه، ومثله إلا من ضريع أي ما ماثل الضريع وما قاربه. والجواب الثالث أنه ليس لهم طعام أصلا إلا طعام لا يصدق عليه اسم الطعام، حتى أن البهائم لا تأكله فأحرى ألا يأكله بنو آدم، فالغسلين والضريع لا تؤكل ولا تأكلها إلا البهائم، فكأنه لتأكيد النفي، كما لو قلت فلان لا ظل له إلا الشمس، فهنا الاستثناء للنفي وليس لإخراج بعض أحكام الجملة. وفي قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فجعل اليوم 50,000 سنة، بينما في آيات أخرى قال كألف سنة مما تعدون، المراد ب50,000 سنة يوم القيامة، والمراد ب1,000 سنة أيام تدبير القضاء بين الله والعباد. وقيل بأن 50,000 سنة على الكافر الذي يتطاول عليه الزمان لأنه ينتظر السوء والشر، ولأنه يجازى ويعاقب في هذا اليوم. وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فهنا ظاهره جواز الوطء بملك اليمين مطلقا. وفي الآية الأخرى قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فظاهره أنه لا يجوز وطء الأختين من المماليك في وقت واحد. والعلماء قد اختلفوا في كيفية الجمع، فقال بعضهم بأن المماليك يدخلون في قوله أو ما ملكت أيمانهم، وقال آخرون بأنهم يدخلون في قوله وأن تجمعوا بين الأختين، وقد تقدم شيء من شرح ذلك في سورة النساء. وفي سورة نوح في قوله تعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، كأن نوحا ادعى أنه يعلم ما سيكون عليه أولاد هؤلاء من الفجور والكفر، وعلم الغيب مما يختص به الله جل وعلا، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولذلك قال نوح ولا أعلم الغيب. والجواب عن هذا من أوجه، الجواب الأول أن يكون الله عز وجل قد أعلمه بذلك، والجواب الثاني أنه علم من السنن الكونية والتجارب والخبرات وما مر به أن هؤلاء بطريقتهم التي يفعلونها مع أبنائهم لن يكون هناك هداية منهم. ويدل على الوجه الأول ما ورد في سورة هود من قول الله تعالى ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وفي سورة الجن قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، والقاسطون هم الظالمون، بينما قوله إن الله يحب المقسطين أي العادلين. وتقدم معنا أن الألف تزاد فينقلب معنى الفعل، ففرق بين قسط وأقسط، فقسط بمعنى ظلم وأقسط بمعنى عدل. وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أفرد الضمير ثم جمعه لأن العمل كل يحاسب وحده والجزاء يثاب به المجموع ليكون آنس لقلوبهم. وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، مع قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يدل على وجوب قيام الليل، لأن الأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه لأمته، لكن قوله وطائفة من الذين معك يدل على أن بعض الأمة لا يدخل في هذا. والحكم إيجاب قيام الليل قد نسخ في آخر السورة، ونسخ بإيجاب الصلوات الخمس. وقوله في هذه السورة: وكانت الجبال كثيبا مهيلا، لا يعارض قوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، لأن قولك كثيبا مهيلا أي في أعين الناظرين، وقولك العهن المنفوش أي في حقيقتها، ولذا قال: وبست الجبال بسا. وقوله تعالى في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة، هذا ليس لنفي القسم، وبالتالي لا يتعارض مع قوله تعالى: السماء ذات البروج واليوم الموعود، حيث أقسم بيوم القيامة. فإن لا في قوله لا أقسم بيوم القيامة، هذه النفي فيها تقدير، كأنه قال: لا صحة لما تذكرون، بل أقسم بيوم القيامة. وقد تكون لا هنا زائدة من أجل تنبيه الأذهان. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيه إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم المعاد وفي الجنان، ولا يتعارض هذا مع قوله: لا تدركه الأبصار، فإنه إنما نفى الإدراك ولم ينفي أصل الرؤية لله تعالى. وقوله تعالى: وحلوا أساور من فضة، لا تتعارض مع قوله: يحلون فيها من أساور من ذهب، إذ قد يختلف من يحل سوار الذهب عن من يحل سوار الفضة، وقد يقال بأنهما جنتان كل منهما تكون أساورها بما يتناسب معها، وقد يكون المؤمن يحلى بهذين النوعين من أنواع الأسورة من الذهب والفضة. وهذا لا يتعارض مع ما ورد في النص من نهي الرجال عن لبس الذهب، فإن أحكام الآخرة تخالف أحكام الدنيا، فالآخرة ليس فيها تكليف. وقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ظاهرها أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون، بينما في آيات أخرى أثبتت لهم نطقا، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، وقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، وقالوا: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، في نصوص كثيرة. ويجاب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول: أن في بعض مواطن الآخرة ينطقون ويعتذرون، وفي بعضها الآخر لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. والجواب الثاني: أن النفي في قوله لا ينطقون أي لا ينطقون نطقا ينفعهم، بينما النطق المثبت هو نطق غير نافع، فلا تعارض بينهما. والجواب الثالث: أنهم ينطقون ابتداء بكلام قليل، ثم يتوجه الأمر لهم بالسكوت وعدم النطق، ولذا يقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ثم بعد ذلك ينقطع عنهم الكلام والنطق، فلا يبقى منهم إلا الزفير والشهيق، ولذا قال تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقوله تعالى: لابثين أحقابا، ظاهرها أن النار ينقطع عذابها، وأنه لا يستمر أبد الآبدين. وقد يقال بأن قول خالدين فيها: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، مما يدل على هذا، بينما ورد في ثلاث سور عن أهل النار أنه قال: خالدين فيها أبدا، في سورة آخر سورة النساء، وفي آخر سورة الأحزاب، وفي آخر سورة الجن. وحينئذ كيف يجمع بينهما؟ فالجواب الأول أن قول لابثين فيها أحقابا لا يعني أنها منقطعة، بل سيستمرون فيها استمرارا دائما سنين بعد سنين، ولا يعني أن هذه الأحقاب ستنقضي وتنقطع. والجواب الآخر أن أهل النار ينقلون من مكان إلى مكان آخر لينوع عليهم العذاب. ولذا كان في الآية في قوله لا يذوقون فيها، قال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، يعني في تلك الأحقاب. وإذا انتهت تلك الأحقاب عذبوا بعذاب آخر. ولذا قال في آية أخرى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وهناك جواب آخر بأن قوله لابثين فيها أحقابا أن المراد به أهل الظلم الأصغر دون أهل الظلم الأكبر. والجواب الآخر أن فهم عدم التأبيد من قول لابثين في أحقابا إنما هو من مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة أضعف من دلالة المنطوق. من شروط إعمال مفهوم المخالفة أن لا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة، وهنا لها أعمال. وقد رد المؤلف القول السابق بأن هذه الآية تحمل على العصاة دون الكفار بأنها في هذه الآيات قال وكذبوا بآياتنا كذابا. وفي سورة النازعات تقدم معنا ما يتعلق بقوله وبعد ذلك دحاها، هل الأرض خلقت أولا أو السماوات؟ وهكذا تقدم معنا ذكر قوله إنما أنت منذر من يخشاها مع الآيات التي تبين عموم نذارته للناس. وفي سورة عبس قال تعالى أن جاءه الأعمى، وهنا استعمل لفظا قد لا يرغبه صاحبه، فهل يعد هذا من التنابز بالألقاب؟ والجواب عن هذا يمكن أن يكون من أوجه. الوجه الأول أن يكون هذا درسا مستفادا لمن كان فيه علة قد أو وصف قد يستنقصه الناس من أجلها، من أجل ذلك الوصف، ليستمر الحكم ولا يقتصر على ابن أم مكتوم وحده. والجواب الثاني أن في هذا بيان المعنى الذي من أجله تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى إنه لقول رسول كريم يعني جبريل، فظاهره أنه قول جبريل، مع أن الآيات الأخرى تبين أنه كلام الله، أن القرآن كلام الله، قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. والجواب أن هذه الآيات هي كلام الله، لكن جبريل هو الذي نقلها، ولذلك أضيفت إلى جبريل باعتبار نقله لها، ولذا لم يقل إنه كلام جبريل، وقال قول رسول، أتى بوصف الرسالة ليبين أنه قد نقل هذا الكلام، لأن الرسول من شأنه أن ينقل الرسائل. وفي قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، ظاهرها أن العبد يعلم يوم القيامة ما قدم وأخر. علمت نفس، استعمل كلمة نفس وهي مفردة، وفي آيات أخرى جاءت بأن جميع النفوس تعلم ما قدمت، كما في قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. والجواب أن قوله علمت نفس نكرة أريد جاءت في سياق التقرير، وبالتالي كانت عامة تشمل جميع النفوس. ومن أسباب دلالة النكرة للعموم هنا دلالة السياق، وقد ورد مثلها كثير كما في قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة وأن تبسل نفس بما كسبت، وفي قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم، وهذه يقال لها دلالة التقسيم، فعندما يقسم الناس أو يقسم الشيء إلى قسمين فيثبت حكما لأحد القسمين ويسكت عن الآخر، فإنه يفهم أن القسم الثاني لا يماثل القسم الأول في الحكم. فلما حجب الفجار دل هذا على عدم حجب الأبرار. وقوله في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، بينما في آيات أخرى قال: وأما من أوتي كتابه بشماله، فالجواب أنه يحتمل أن يؤتى كتابه بهذين الوصفين، بشماله ومن وراء ظهره. وهناك من قال بأنهم صنفان، بأنهما صنفان، صنف يأخذه بالشمال وصنف يأخذه من وراء ظهره، فيكون الناس على ثلاثة أصناف: الصنف الثالث من يأخذ كتابه بيمينه، ولكن هذا يخالف ظواهر النص الذي قسم الناس إلى قسمين في السورتين الانشقاق والحاقة. وقوله تعالى في سورة البروج: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، هنا الجنود جمع، وفرعون فرعون واحد وليس جندا، بل هو الملك ويتبعه الجنود، ولذا فإن الأظهر أن المراد ليس ذات فرعون، وإنما المراد قوم فرعون. أتاك حديث الجنود يعني قوم فرعون، واكتفى بذكر فرعون لأن قومه تبع له يطيعونه. وقوله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ظاهره أنه يأمره بترك الكفار وعدم التعرض لهم، بينما في آيات أخرى قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فقيل إن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية، وقيل بأن الآية الأولى هي في حال العجز عن مصاولة الكفار في مكرهم وكيدهم، وقيل بأن حال المؤمن مع الكافر إذا كان الكافر يكيد الدين فإنه يخير فيه بين الأمرين: مقاتلته وبين الانتظار عليه. والجواب الأول أقوى. وأما في سورة الأعلى في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، ظاهر هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينسى من القرآن إلا ما شاء الله أن ينساه. ومثل هذا في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، بينما في آيات أخرى قد جاءت بإثبات النسيان، كما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وأجيب عن هذا بأن حالة النسخ مغايرة لغيره من الأحوال، وكذلك يمكن أن يجاب بأن ما يريد الله بقاءه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينساه. وقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، هل معنى الآية لا تذكر إلا إذا كنت تعتقد أن الذكرى نافعة، بدلالة أن استعمل إن الشرطية، أن هناك آيات كثيرة تدل على الأمر بالتذكير مطلقا، كما في قوله فذكر إنما أنت مذكر ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر. فالجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول أن المراد أنك ستنتفع بالذكرى، إذا ذكرت غيرك فإنك ستنتفع أنت يا أيها المذكر، وبالتالي ذكر حتى تنتفع. فكأنه يقول له أخلص النية ولتكن ليكن تذكيرك على وفق الطريقة الشرعية لتنتفع أنت يا أيها المذكر بتذكيرك. وبعضهم قال إن في الكلام لحذفا، فقال إن تقدير الكلام فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. وبعضهم قال بأن المراد ذكر إذ نفعت إذ نفعت الذكرى. والجواب الأول أرجح من الجواب الآخر. وفي سورة الغاشية قال تعالى فيها عين جارية، فظاهرها أنها عين واحدة، بينما في سورة الحجر قال إن المتقين في جنات وعيون فجمع. والجواب أن لفظة العين اسم جنس تصدق على الواحد والكثير. ويمكن أن يجاب بأن العين الواحدة في مكان مخصوص والعيون المتعددة في أمكنة متعددة. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، الملك هنا هل هو واحد أو جمع؟ فإذا كان واحد كيف يكون صفا صفا؟ وأجيب عن هذا بأن كلمة الملك يراد بها الملائكة، ومثله في قوله والملك على أرجائها، والعرب قد تستعمل المفرد وتريد به الجمع، وتستعمل اسم الجنس وتطلقه على الجمع. وقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، مع أنه في سورة التين أقسم به فقال وهذا البلد الأمين، فكيف نجمع بينهما؟ مرة ينفي القسم ومرة يثبت. فالجواب من أوجه: الوجه الأول قال بعضهم بأن المراد لا صحة لما تذكرون بل أقسم بهذا البلد، والجواب الثاني أن كلمة لا في أول الكلام يستعملها العرب لتقويته وتأكيده. ومنه قوله تعالى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني ما منعك أن تتبعني. وقوله ما منعك أن تسجد لما، ومعناها ما منعك ألا تسجد، معناها ما منعك أن تسجد. وقد يراد بلا هنا أن تكون زائدة من أجل تنبيه الأذهان وتذكيره بما في هذا اللفظ. وفي سورة الشمس في قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، ظاهر هذه الآية إلهام الفجور والتقوى من عند الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يجعل الفجور ويجعل التقوى في القلوب، بينما جاءت آيات أخرى على أن فجور العبد وتقواه عائد إلى اختياره ومشيئته. ومن ذلك قوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى، وقوله اشتروا الضلالة بالهدى. فاستحبوا بالباء، ما يخالف. فهنا نقول فألهمها فجورها وتقواها. هذا لا ينفي أن العبد عنده اختيار ومشيئة، فلله خلق ومشيئة وللعبد فعل ومشيئة، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للقدرية الذين نفوا خلق الله، وخلافا للجبرية الذين فعلوا نفوا حقيقة نسبة الفعل إلى العبد. وقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، هل المسكين أشد حالا من الفقير أو الفقير أشد حالا؟ قال أحمد الفقير أشد حالا، ولذا قدمه في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقال الجمهور المسكين أشد حالا، وكان من أدلة الجمهور هذه الآية أو مسكينا ذا متربة، فإن المسكين جعله كمن لصق بالتراب لأنه ليس عنده شيء، فهو أشد حاجة من الفقير. ولعل قول أحمد أرجح بتفضيل أو ببيان أن حال الفقير أشد، لأن الله عز وجل قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل هذا على أن لديهم أموالا وسفينة وتعمل للإيجار، وبالتالي تكون حال المسكين أشد. وقوله هنا ذا متربة لا يمتنع أن يكون لفظ المسكين قد أطلق وأريد به الفقير في هذا الموطن، لأن المراد تفسير الفقير والمسكين عند اجتماعهما. وقول الله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، ظاهره أن الله عز وجل قد أوجب على نفسه هداية الخلق، بينما في آيات أخرى نفت أن يهدي الله بعض الناس، فقال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالجواب أن قول إن علينا للهدى أي إيضاح الطريق المستقيم وبيان الحق من الضلالة. وأما الضلال أما الهدى الذي يكون للبعض وينفى عن البعض فهذه هداية التوفيق، فهداية الدلالة والبيان والتوضيح والإرشاد للجميع بخلاف هداية التوفيق. وقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، ظاهر هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي، مع أن الله قد أثبت الفطرة فقال فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة من الولادة، فكيف يكون من أصحاب الفطرة ومع ذلك نقول بأنه كان ضالا فهداه الله جل وعلا؟ والجواب أن قوله ضالا فهدى يحتمل عدد من المعاني. المعنى الأول أن المراد به ضياع الطريق، عليك الكتاب إلا رحمة من ربك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وفي قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ظاهر هذه الآية أن الله جل وعلا يمتن على العبد بأن جعل خلقه في أحسن الأحوال، بينما في آيات أخرى بينت أن العبد خلق من ماء مهين. والجواب عن هذا بأن قول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي في مراحل خلقه، في مراحل خلقه وتقلبه من طور إلى طور آخر. وهذه الآية فيها تأكيد قوي، قال لقد، فهنا لام ثم قد، ثم قال خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا تأكيد لهذا المعنى. وظاهر هذا أن الإنسان ينكر أن الله خلقه، إذ لم يحتج إلى أن يؤكد عليه هذه المعاني إلا لوجود الإنكار عنده، بينما في آيات أخرى جاءت ببيان أنهم يقرون بخلق الله عز وجل لهم، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقد أجيب عن هذا بأن قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إنما فيه أن العبد ظهرت منه أمارات الإنكار فاحتاج أن يؤكد عليه، وإن لم يتلفظ بهذا الإنكار بلسانه. ولذا قال الله تعالى فما يكذبك بعد بالدين، وأكد الجواب الثاني أن في ذلك تذكيرا بالمعاد، فإذا كان الله قد خلقك في أحسن تقويم فهو قادر على إعادة خلقك يوم القيامة، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. والجواب الثالث أن هذا التأكيد إنما احتوج إليه لأنه سيذكر بعده نار جهنم في قوله ثم رددناه أسفل سافلين، وهم لا يقرون بوجود نار جهنم. وفي قوله تعالى بعض أهل العلم فسر أسفل سافلين بكبر السن وحتى يصل الإنسان مرحلة الهرم، والتفسير الأول أظهر. وفي قوله تعالى في سورة العلق ناصية كاذبة خاطئة، فهنا الناصية مقدم الرأس، فكيف يكون مقدم شعر الرأس كاذبا وكيف يكون خاطئا؟ والكذب والكفر باللسان. والجواب أنه أطلق الجزء وهو الناصية وأراد الكل، فأنت تقول أمسكت بالباب وأنت لم تمسك إلا مقبضه، وهذا وارد في لغة العرب، قال يجعلون أصابعهم في آذانهم، جميع الأصابع أدخلوها في الأذان، وإنما المراد مقدمة الأصبع. وهكذا في قوله خاطئة ليس المراد هنا أنه مخطئ، تفرقون بين الخاطئ والمخطئ، فإن المخطئ المقابل للمتعمد، ومنه قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، والثاني الخاطئ في مقابلة المعذور يعني المتعمد المقابل للناسي. إذن عندنا الخطأ مرة يطلق ويراد به تعمد الوقوع أو خلاف الصواب، ومرة يطلق الخطأ ويراد به في مقابلة العمد. إذن الخطأ يطلق مرتين، خطأ في يقال عن صاحبه خاطئ، الثاني خطأ في مقابلة العمد يقال عن صاحبه مخطئ، الأول آثم والثاني معذور. طيب في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما هي ليلة القدر؟ الليلة المعروفة من ليالي رمضان، هل بينها وبين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة تعارض؟ نقول لا، هي الليلة نفسها. قالوا إن بعضهم فسرها بأنها ليلة النصف من شعبان، نقول هذا التفسير يخالف ظاهر القرآن، فإن القرآن قد دل على أنه قد نزل في شهر رمضان، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، معناه أن العبد سواء كان مسلما أو كافرا سيجازى عن القليل والكثير، وظاهره أنه لن يعفو الله عن أحد، وظاهره أنه لن تقبل التوبة من أحد، لكن هذا العموم جاءت له تلك المخصصات بأن التوبة تجب ما قبلها. وهكذا في باب الخير، فإن الآيات قد دلت على أن الكافر يجازى بالخير إما في الدنيا وإما بتخفيف العقوبة عنه في الآخرة. وفي بعض الآيات جاء بأن عمل الكافر للخير حابط، في قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقيل بأن قوله: فمن يعمل مثقال ذرة، هذا للمؤمن دون الكافر، والكافر يحبط عمله. والجواب الثاني أن الكافر يجازى على عمله الصالح في الدنيا، وقد ورد في ذلك أحاديث تدل على هذا المعنى. وهناك من قال بأن الآية باقية على عمومها. وفي قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. كنود أي عنيد مبالغ في الكفر، وقد جاءت آيات تدل على أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، في سورة العاديات في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، أي أنه معاند مستمر على كفره، هل يتعارض هذا مع قوله تعالى وهم يحسبون أنهم مهتدون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقوله ويحسبون أنهم مهتدون؟ والجواب عن هذا من أوجه، الجمع بين هذه الآيات من أوجه. الوجه الأول أن قوله وإنه على ذلك لشهيد تعني أنه يشهد على نفسه بهذا الوصف، فهذه شهادة منه. والجواب الثاني بأن المراد بذلك في قوله لكنود وإنه على ذلك لشهيد يعني أن الله عز وجل هو الذي يشهد عليه بهذا الفعل، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين هذه الآيات. وقوله تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، الهاوية هنا فأمه هاوية أي واقعة في نار جهنم، ولذا قال وما أدراك ما هي نار حامية، فهي من أسماء نار جهنم. وحينئذ كيف تكون أمه هاوية في النار في نار جهنم؟ والجواب أن قوله فأمه هاوية أي أم رأسه هاوية أي ساقطة في نار جهنم، وذلك للدلالة على أن سقوط رأسه في نار جهنم يسبق سقوط قدميه فيهوى به من أعلى على رأسه. والجواب والتفسير الثاني أن قوله فأمه هاوية أي أنه جرى على طريقة العرب في قولهم هلكت أمه، والمراد بذلك أنه هو الهالك. وهناك من قال بأن معنى أمه أي مأوى، لأن الأم هي التي تأوي الإنسان، ولذا عبر عن المأوى بلفظ الأم. وقوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، كلمة الإنسان هل المراد بها المفرد أو المراد بها الجمع؟ صواب أن لفظة الإنسان هنا يراد بها الجنس، فإن الاسم المفرد المعرف بآل الاستغراقية يفيد العموم، ولذا استثنى منه بعد ذلك، والاستثناء لا يكون إلا من ألفاظ العموم، فقال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. وقوله تعالى فويل للمصلين، قد يتوهم بعض الناس أن الويل وهو العذاب والثبور لاحق بالمصلين، مع أن عدم الصلاة من أسباب دخول الناس نار جهنم، كما في قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ولكن هذه الآية لا بد من ملاحظة ما ورد فيها من الوصف، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فحينئذ لا بد من معرفة السياق كاملة لمعرفة مراد الله عز وجل بالآية، ولذا ورد في سورة النور الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، صح؟ ها الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا قطعت الآية عن سياقها وعن دلالتها فقد يفهم منها المرء خلاف مراد الله عز وجل بها. وقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يدل هذا اللفظ بظاهره على أن الكفار لا يعبدون الله أبدا، بينما ورد في آيات أخرى إثبات أنهم يدعون الله، والدعاء عبادة خصوصا في مواطن الخوف والضرورات. وهكذا قال ومن هؤلاء من يؤمن بالله، والجواب عن هذا أنهم لا يفردون الله بالعبادة، والله جل وعلا لا يقبل من العبادة إلا ما كان له خالصا، وبالتالي فكأنهم لا يعبدون الله بذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهناك جواب آخر بأن قوله تعالى ومن هؤلاء من يؤمن به أي يدخل في دين الإسلام بعد كفره، وقيل بأن هذه الآية من العام الذي ورد عليه التخصيص، فكأنه إنما أراد من لا يعبد الله. وفي سورة الناس في قوله تعالى من شر الوسواس الخناس، الوسواس هو الذي يلقي في القلوب الشبهات، والخناس هو الذي ينقمع فلا يوسوس في الصدور. فكيف يوصف الإنسان، كيف يوصف واحد بوصفين متضادين متقابلين متنافيين، الوسواس والخناس؟ والجواب عن هذا بأن الوسواس في حال، وخنس الشيطان في حال آخر، فهو يوسوس في القلوب متى غفل الناس عن ذكر الله تعالى، ويخنس وينقمع إذا ذكر العباد رب العزة والجلال. ولذا قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان ذلك حرزا له من الشيطان. ولذلك عليكم أن تكثروا من ذكر الله عز وجل حتى يقيكم الله شر عدوكم الشيطان. وذكر الله له أنواع، ذكر بالقلب بالتفكر في خلق الله ونسبة النعم إليه سبحانه وتعالى ومشاهدة فعله في الكون، ومن ذكر الله جل وعلا الذكر اللساني، ومن ذكر الله سبحانه وتعالى أن يشتغل الإنسان بالطاعات، ومن ذكر الله عز وجل الوعظ وتذكير الخلق، ومن ذكر الله عز وجل التعليم والتعلم كما تقدم أنها من أسباب احتفاف الملائكة بالعبد ونزول الرحمات، وذكر الله جل وعلا للعبد. فمن ثم تقربوا إلى الله ببذل أوقاتكم في تعلم العلم وتعليمه، فهو من أعظم الأعمال الصالحة التي ترفع درجة العبد عند الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعندنا عدد من الأسئلة لعلنا نجيب على بعضها فيما يأتي، أو ما تريدون جواب الأسئلة؟ قال: سؤال. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهذه الآية قد يفهم منها تسويغ الاختلاف، مع أن الله عز وجل قد نهى عن الاختلاف في مواطن، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الجواب أن الاختلاف مذموم، وأن قوله ولا يزالون مختلفين ليس فيه تسويغ للاختلاف، بل فيه بيان أن الاختلاف يخالف حال الرحمة. ولذا قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، أي أن من رحمهم الله فإنهم لا يختلفون. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا فيه بيان الغاية التي خلق العباد من أجلها، فهم خلقوا للعبادة ولم يخلقوا للاختلاف، إنما الاختلاف من أسباب بعثة الرسل لردهم إلى ما أراده الله جل وعلا منهم إرادة شرعية. قال في قوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الطلاب في الدروس هل يجوز لهم الانصراف قبل أن يستأذنوا من المدرس؟ إيش رأيكم؟ أحد ينصرف؟ هذا الكتاب إنما عني بالآيات القرآنية التي يفهم التي قد يفهم منها وجود التعارض من أجل درء هذا الفهم غير الصحيح. وكذلك السنة النبوية قد يوجد فيها مثل ذلك، وقد الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله.